اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والاربعون في سلسله دروس الحكم العطائيه من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل الى الحكمه الثامنه والعشرين التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهاده الظواهر. ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. هذه الحكمة بيانا وشرحا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في الحديث الصحيح المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب، كلمة القلب تعبير عن بواطن المشاعر والمقاصد والاتجاهات والوجدانات في كيان الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما أكده إلى كتاب الله عز وجل من أن القائد في قيام الإنسان إلى السلوك إنما هو الباطن وليس العكس. الذي يقود الإنسان إلى السلوك ويدفعه إلى أعماله التي يختارها وإلى شؤونه التي يمارسها ليس الذي يدفعه الى ذلك ليس الظواهر من كيانه، وانما ما بطن واستتر من داخل كيانه. اي ان القلب بما فيه من عواطف ووجدانات ومؤثرات هو الذي يدفع الانسان الى السلوك. ظاهر الانسان لسانه أعضاؤه الظاهرة حركاته كلها جنود لهذا الباطن، فهي تندفع باندفاعه وتصير وراء حكمه. فإذا كان توجه الباطن توجها سليما متفقا مع شرائع الله عز وجل وأوامره فلا بد ان تجد الظاهر ايضا كذلك، لان الظاهر اثر من اثار الباطن. واذا كان الباطن متجها الى خلاف ما يرضي الله عز وجل متاثرا بمطلب ما امر به الله عز وجل فلا بد ان تجد الظاهر ايضا بهذا الشكل. وهذا المعنى ينبهنا اليه ابن عطاء الله السكندري بهذا الاسلوب الجامع المختصر، يقول: ما استودع في غيب السرائر الاشياء المخبوءه في سريرتك. سريرتك يعني في قلبك، في فؤادك، في مشاعرك الخفيه. ما كان مستودعا أي خفيا مخبوءا في سريرتك لا بد أن يظهر مشاهدا في ظاهر سلوكك وأعمالك، لا بد. ورحم الله ذاك الذي يقول: ومهما يكن عند الله من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إذا كان الإنسان ينطوي كيانه بتأثيره على أخلاق معينة، أن يخيل إليه أن الناس لا يعرفون أخلاقه هذه، فهو يتعامل مع خلقه في

إلا أن يتجلى قشوره هذا على ظاهره. أما أن تجد إنسانا يمرح ويفرح وتجده يلتفت يمينا وشمالا مأخوذا بالصور والأشكال وزخارف الدنيا التي تراها، ثم يدعي أن قلبه مليء خشوعا، تصدقه؟ لا تصدقه. الرجل الذي يقف بين يدي الله ليسلم، انظر اليه، اذا رايت عينيه لا تكادان تطرفان يمينا وشمالا، ينظر الى مكان سجوده، لا يتحرك اطلاقا الا الحركات الشرعيه التي امره الله بها في الصلاه. فاعلم ان ظاهر هذا الانسان فرعا عن باطنه المتخشيا، لكن اذا رايت هذا الانسان وهو يصلي، نعم، يمد يده الى جنبه، يخرج ساعته يتامل فيها، ينظر يمينا وشمالا، يلتفت الى الداخل والى الخارج، نعم، ربما يخرج بعض الدراهم ليحسبها هذا في الصلاة. هل يمكن أن تتصور أن هذا متخشيا؟ منطق يرفض هذا الكلام ويمجه. أنا عندما أكون مع الله في مشاعري وأحاسيسي، خوفا، محبة، رهبة، حيانا له، أعلم ماذا أقول له، أعلم ماذا أقرأ وكيف أحاوله، لا يمكن إلا أن أنسى الأمور التي لا يمكن إلا أن أنسى الساعة التي في يدي، أو أنسى وأنسى الدراهم التي في جيبي، وأنسى الناس المارين الفاعلين الآيبين من حولي، هذا هو الشيء المنطقي. لكن إذا رأيت هذا الإنسان قال الله أكبر ودخل في الصلاة، ثم بدأ يتحرك، نعم، يرتب ثيابه، ينظم مثلا قلسانه الذي يركب به، يتحرك الحركات العجيبة التي ربما تعرفونها، لا يمكن لأي عقل أن يصدق أن مشاعر هذا الإنسان منصرفة إلى الله، لأن المشاعر هي القائد، مشاعره منصرفة إلى هذه الأشياء التي يجري إليها أعضاءه، مثلا مرة يقيم رداءه هكذا، مرة أخرى يخرج منديلا من جيبه، مرة ثالثة ينظر إلى الساعة، وهكذا، إذن هو منصرف بشعوره إلى هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل هذه الأفعال إلا بقائد من الدوافع الخفية، فإذا كانت دوافعه متجهة إلى الله، وإذا كانت مشاعره مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فكيف يمكن أن يجتمع النقيضان؟ لا يمكن. صحيح هنالك حديثا يتنقله الناس غير صحيح، لكن المعنى صحيح ومنطقي، لو خشع ظواهر هذا لو خشع باطنه لخشع ظاهره. هذا ليس حديثا، لكن هذا كلام منطقي سليم لا شك في هذا ولا غيره، لأن الذي خشع قلبه لابد أن تطفح خشية قلبه على مظاهره. نعم، وأنتم تعلمون أن في الناس اليوم من يحاربون البدع بحسب الظاهر، وهم يستغطرون في هذه الأشياء. انظر عندما يتاح لك هذا المنظر، إذا يتاح لك أن تذهب حاجا أو معتمرا، انظر إلى فئة من الناس يغلو سلوك، لا يتذكر الحركات العجيبة التي تتعلق بثيابه وتتعلق بالقلم الذي في جيبه وتتعلق بدراهمه، إلا عندما يدخل في الصلاة. انظر من أول الصلاة إلى آخرها وهو يختلق الحركات الدنيوية العجيبة، فإذا انتهى من صلاته هذا على زوجه ولم يعد يتحرك. هذا الامر تم منفصل عن القلب ام متصل بالقلب؟ متصل. لا يمكن، لان القلب هو القائد، والا ولا صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهو القلب، اذا خشع القلب فقد صلح، واذا صلح القلب لا بد ان يصلح الظاهر، وعندئذ كما خشع قلبه لا بد ان يخشع ايضا ظاهره. فلا داعي الى ان نستشهد بحديث غير صحيح. حديث رسول الله هذا نعم، هذا شيء. شيء اخر نعرفه من طائفه من الناس، يقول الواحد من هذه الفئه من الناس يقول: صحيح انا مقصر في عباداتي صلاتي نسكي، لكنني اتمتع بقلب طيب نظيف من كل الادراء. والعبره بالقلب. الا تعرفون ان في الناس كثيرين ممن يتفلسفون بهذا الكلام؟ هذا الكلام هل يقبل منطقيا؟ لا يقبل منطقيا، ومن ثم لا يقبل ايضا دينيا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرر كتاب الله، وعندما يقرر كتاب الله شيئا انما يقرر ما يسجد له المنطق والعقل والعلم. فاذا كنت مؤمنا بالله عز وجل واعلم حقوق الله عليه، اعلم حقوق الله عليه، وكان قلبي فعلا طيبا خاليا من الاجرام، خاليا من الامراض الباطنه، خاليا من حب الدنيا، من حب الشهوات، من حب العصبيه الى اخر ما هنالك، نظيفا نقيا كما ادعي، هل يمكن ان اخون الله عز وجل في اداء حقوقه فاضيعها؟ يمكن؟ لا يمكن. ذلك لان القلب قائد كما قلنا الان. طهارة قلبي من حب الشهوات، الاهواء، الانانية، الدنيا، الزخارف، العجب، الكبر، طهارة قلبي معناها طهارتها من هذه الاشياء. هذا هو معنى الطهارة. طهارة قلبي من هذه الاشياء لا بد ان تدفعني الى رعاية حقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن الله عز وجل يقول لي: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، قلبي يسمع هذا الكلام، لابد أن أخشع لهذا الكلام وأستجيب له فأؤدي حق الله عز وجل. عندما يقول لي الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اياما معدودات الى اخر الايات التي تنزلت في هذا الموضوع. اذا كنت فعلا اتمتع بقلب طاهر نظيف من سائر الاضرار فلا بد أن أستجيب لأمر الله وأقول من لبيك حق، هذا حق الله عز وجل علي. إذا الباري سبحانه وتعالى قال لي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأنا أتمتع فعلا بقلب طاهر نظيف من كل الأضرار، إذا لا بد أن يقودني قلبي الطاهر إلى الفضول من حكم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ما معنى قلب طاهر؟ إذا كان قلبي طاهرا لا من هذه الأذان كلها فلا بد أن يكون هذا القلب متعشقا بالله. لأن كما قلت مرارا القلب مثل المرأة، المرأة ممكن أن يعني تخلي من صورة تنعكس عليها، لا ممكن، لأن المرأة دائما متجهة إلى جهة، فلا بد أن تنعكس عليها صورة الجهة التي وجهت هذه المرأة إليها القلب. إذا كان قلبك متجها إلى الدنيا، شهوات الذخائر في المال، المغارس، العصبيات، الأنا، إذا لابد أن تنطبع في مرآة القلب محبة هذه الأشياء، فهذا يبعدك عن الله وينسيك الله عز وجل. إذا كنت صحيح تتمتع بقلب طاهر من هذا كله، نظيف، جميل، طاهر، نظيف، إذن لابد أن تنعكس عليه محبة من؟ محبة الله. إذا كان قلبي فارغا من محبة الشهوات، الأهواء، الزخارف، العصبيات، الأنانية، إذن لابد أن تهيمن عليه محبة الله، لأن الإنسان مفروض على أن يحب المحسن، والمحسن هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله لابد أن يلقى له. قال إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام والرجس. وفي رأسا انتهيت يا رب كما قال الصحابة، أولئك أصحاب القريب النزيف، صحيح، أصحاب الضمائر الطاهرة. عندما نزلت هذه الآية ماذا قال؟ كلهم انتهينا يا رب، الذي كان في كأس وجهه ألقاها، والذي نعم وضع المجة في فمه، نعم أخرجها من فمه، والذي كان في بيته زرع عليه الدمام الخمرة، أراد هذه الدمام كلها. القلب النظيف يقود إلى هذا العمل. فإذا وجدت أن هؤلاء الذين يدعون أن لهم قلوبا كقلوب الملائكة، ضمائر تمام كضمائر الأطفال نقية طاهرة، ولو كانوا مقصرين يقول لك أحد، صحيح أنا أرتكب المعاصي، صحيح أنا لا أصلي، صحيح أنا أشرب الخمرة، صحيح كذا، لكن له قلبا طاهرا نقيا. أي أحمق ممكن أن يصدق هذا الإنسان؟ ممكن؟ بأي دافع تندفع إلى الخمرة التي حرمها الله عليك؟ بأي دافع تندفع إلى اللهو المحرم؟ في له مباح؟ لا لا لا، له المحرم الذي حرمه الله عليك، أليس بدافع القلب؟ بأي دافع تندفع إلى التكاسل عن استجابة أمر الله القائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ بأي دافع؟ بدافع هذا القلب هو الذي يحرك، تماما كما أن المحرك هو الذي يقود السيارة، فالذي يقود الإنسان ذاهبا آيبا هو هذا القلب، يعني هذه العواطف، هذه المشاعر. فكيف يكون قلبك طاهرا نقيا من سائر الأجرام وأنت تفعل هذا؟ إذا هنالك دافع آخر يدفعك إلى هذا، ما هو؟ قل لي ما هو؟ هل الإنسان دمار؟ لا. وهذه المصيبة في كل جيل وفي كل عصر موجودة، لكن في عصرنا تكاثرت هذه المصيبة جدا. ما أكثر الذين يسابقون الربانيين والعلماء العاملين والمستقيمون على صراط الله، أكاد أكون يسابقون الأنبياء والرسل فيما يتعلق بالتظاهر بغيرتهم على الدين وغيرتهم على الإسلام وحبهم لله وحبهم، تنظر إلى سلوكهم، تنظر إلى واقعهم، تجد نتيجة ذلك تماما. نعم. ولولا هذا المقياس الذي وضعنا امامه كتاب الله، ثم اكده لنا رسول الله، ثم نبهنا اليه العلماء العاملين من امثال ابن هتائل، لا يخذنا بكلامهم وخداعهم وختمهم. نعم، يتحدث عن الاسلام، يكتب في الاسلام والاحاديث وما الى ذلك، ويتحدث الحديث الذي يوضح لك انه هو لا غيره الذي يعني في دقائق الدين ودقائق الشرعه الربانيه. نعم، وكان العالم الاسلامي كان محروما من هذه الطبقه من العلماء الى هذا العصر. تتبعه انظر الى السلوك تجده لا يقيم قيمه لامر الله في العبادات التي شرع، ولا يقيم وزنا للنواهي التي نهى عنها. حرم عليه الخمر يشربها، امره بالسلام يرضاه، حرم عليه منكرات وما اكثرها. نعم، يتقلب فيها ثم ياتي فيها كل لك ويعلمها في الباطن وليس في الظاهر. نعم، ماذا تقول لو تقول هذا الكلام؟ لو صلح باطنك لصلح من جراء ذلك ظهرك، ذلك لان الباطن اصل والظاهر فرع، وكيف كان الاصل يكون الفرع؟ هذه الحقيقه ينبغي ان نعلمها. اما ان تريني ظاهرا مسكونا من وضعك فربما كان النفاق هو الذي يسكن الظاهر. عبد الله بن ابي بن سليم كان له ظاهرا نقي، لكن الظاهر ليس عنوانا على نقاء الباطن، لان النفاق حامل من جمله الحوامل، لان الباطن صلاح الباطن دليل على صلاح الظاهر وليس العكس تماما. لذلك انا اقول لكم ايها الاخوه، اقصى الطريق الى ان تعرف الرجال وتعرف في هذا العصر المحقين من المبتلين والصادقين من الكاذبين والدجالين المتسللين من المستقيمين على صراط الله، اقصى الطريق في هذه الحكمه التي يقولها لنا ابن عطاء الله. انظر الى سلوكه الديني، كم ينتهي مبتعدا عن المحرمات مؤديا للواجبات قائما على ايام الله عز وجل. صدق من الظاهر والله يطول السلام، انا من صدق، ولكن كم رايت له لسانا يدعي من خلاله انه يعلم ما لا يعلمه الصديقون من دين الله، وان الله ابتعثه في هذا العصر ليصحح اخطاء الرسل والانبياء وليصحح اخطاء الائمه والمحدثين وما على شاكلتهم، يقول هذا بلسانه. كثيرا ما يحيل لبعض الشباب الاخوه، كيف اعلم ان هذا صادق ام غير صادق؟ السبيل انظر الى سلوكه خلاله، اصبر تعلم من هو، انظر الى سلوكه، هل تجده ملتزما باوامر الله قد فطم نفسه عن محرمات الله سبحانه وتعالى؟ حسن صلى الله عليه حتى لو اخطا في ما يقول فيما يكتب. نعم، نقول هذا اجتهاد اجتهده وهو مخطئ فيه والله سيعفو عنه، لكن اذا رايت ان دعواه الانسانيه في يد وسلوكه في يد اخر فلتعلم ان سلوكه انما هو دخان لنيران باطنه، وباطنه السيء هو الذي افرز ظاهره السيء عليه، وعندئذ لم تنبغي لم تخدع به بشكل من الاشكال. ورحم الله الامام مالك اذ قال ان هذا العلم دين، فانظروا عن من تاخذون دينكم. كيف انظر؟ ما هو المقياس؟ المقياس هو هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، والذي يقوله لنا رسول الله قبل ذلك، ويقوله لنا الله قبل ذلك ايضا. هنا بعض المشكلات التي ينبغي ان نتساءل عنها ونحلها. كثيرونهم الذين إذا يعني ذكرناهم بالله نعيناهم عن المحرمات عن أنواع من الفسوق والعصيان التي يتقلبون فيها. يقول أحدهم لنا: لا تصنف نفسك في مستوى أفضل مني، فأنت لا تعلم حقيقتي، والله هو الذي يعلم المصلح من المفسد. ولا تحتكر الدين لنفسك، هذا الكلام سمعناه كثيرا، لا تحتكر الدين لنفسك. نعم، هذا شيء بيني وبين الله عز وجل. والفلسفة التي يخوض فيها هؤلاء الناس من هذا القبيل كثيرة ومنجوزة وغير مقبولة، لا عقلا ولا يعني ذوقا. نعم، ماذا نقول لهؤلاء الناس؟ نقول لهم: أما المنكر فلا أحد يجهل حقيقته. المنكر ما خالف أمر الله في كتابه وخالف أمر رسول الله في سنته الصحيحة، هذا منكر. طيب، وإذا عرفنا المنكر فلا يختلف اثنان في أن على المسلمين الذين يحب بعضهم بعضا ويغار بعضهم على مصالح البعض أن يتناهوا عن المنكر وأن يأمر كل منهم صاحبه بالمعروف. هذا أيضا لا إشكال فيه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على أن للأمر بالمعروف آدابه وللنهي عن المنكر آدابه، ولسنا ممن يهدم المدن ويقتل الناس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل ذلك منكر أيضا من المنكرات التي ننهى عنها. الأمر بالمعروف له آداب والنهي عن المنكر له آداب، ونحن عندما نأمر بالمعروف نضبط أنفسنا بهذه الآداب. إذا ليس لك أن تنهي، ماذا أنت عند الله؟ ما هي سريرتك؟ هذا الأمر بينك وبين الله، لكن علي مهمة. هذا منكر رأيته، ومهما تفلسفت فالمنكر منكر والمعروف معروف. تركت المعروف ينبغي أن أذكرك به، وقعت في حمار المنكر ينبغي أن أنهك عنه غيرة عليك وشفقة عليك. فهذه الفلسفة لا يمكن أن تغير من أمر أمر الله به المجتمع شرعا نقيض وباهي. إذا هذا الكلام غير مقبول، وهذه هي الحجة الشرعية التي نقولها أيها الإخوة. نحن يعني أنا أسأل نفسي في كثير من الأحيان: كيف يمكن أن أسكت لساني عن التذكير بمنكر ينبغي أن أنهى عنه، وعن التذكير بمعروف ينبغي أن أدعو الناس إليه؟ إذا رأيت أن بيننا وبين عقاب الله يعني مسافة قصيرة جدا جدا، مسافة ربما تذوب في لحظة واحدة، كيف يمكن إذا كنت أغار على هذا المجتمع، أحب من في هذا المجتمع، أراهم إخوتي، مصلحتهم مصلحتي، كما أشفق على حياتي أشفق على حياتهم بالله، كيف يمكن أن أحتضن هذا الشعور ثم أسكت مع ذلك؟ إنسان تجد في داره قنبلة ملقيته والفتيل المشتعل يمتد اشتعاله، يمتد ويمتد ويمتد، وأنت تحب من في هذه الأسرة وتغار، هل أتأتى لك السكوت؟ لابد أن تقول: ها هنا قنبلة موقوتة أيها الأحبة، أطفئوها قبل أن تشتعل وقبل أن تدمركم وتدمر داركم، أليس كذلك؟ والله لا فرق بين هذا المثل وبين واقعنا. عندما أجد أن هنالك معاصي يتم الجهر بها والاستعلام بها، وأنا أعلم كما أقرأ في كتاب الله أن مجاهرة المعاصي والاستمرار على ذلك دون من ينكر سببا من اسباب مقتل الله وغضبه. حبي لهذا المجتمع لابد ان يدفعني الى التفكير. فاذا رايت ملاهي، اذا رايت ان مدينه دمشق القديمه التي تفوح بعرق الدين المعروف به هذا البلد، لعبر الذكريات الإسلامية التي لم تتقادم بعد، إذا رأيت بيوتات دمشق القديمة تصبغ بأنواع من الله الذي لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. نعم، مسابقات جمالية متنوعة مختلفة، نعم التصريحات والمكياجات والأجمل فتاة أجمل إلى آخره. وأنا أنظر فأجد كيف أن الله عز وجل ألهب ظهورنا في العام الماضي بسياط من تأديبه، وكيف أن بلادنا قد جفت ولا تزال ماضية في جفافها. وأسمع خبراء المياه وهم يقولون الكلام المرعب المرعب، أقول لكم، وأجد من يفكر بأن يأتي إلى مياه الصرف الصحي فيكرر ويكرر ويكرر غير المياه التي تصرف إلى المزروعات من أجل أن تهيئ للشرب خوفا من الشيء المرعب الآتي. طيب، إذا رأيت هذه القضايا، وأنا أعلم سنن رب العالمين بالنسبة لعباده المسلمين كيف يربيهم، أقرأ هذا في كتابه وأقرأ هذا في سيرة وسنة رسوله، وأحب أمتي وأحب ملكي وأحب هؤلاء الأخوة، كيف لا أذكرهم بالله؟ كيف لا أغار وأقول لهم يا هؤلاء الناس، نعم اقطعوا دابر هذه المنكرات، توبوا إلى الله، التجئوا إلى الله حتى لا يستمر جفاف هذا العام استمرارا لجفاف العام الماضي. نعم، فإذا قال القائل العبرة بالقلب، هل يمكن لهذا الكلام أن يسكتني؟ لا يمكن أن يسكتني. الباري عز وجل قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب، لو كانت العبرة بالقلب لما قال لهم استغفروا ربكم؟ ومن دعاهم إلى قلوب نظيفة انتهى الإشكال. لا، القلوب النظيفة لابد أن تحمل صاحبها إلى الاستقامة. أنا في بعض الأحيان أيها الأخوة أشبه كثرة كاثرة في بلدنا تجاه هذا الخطر المحبط المقبل بأطفال في دار، أطفال صغار في دار. أصحاب هذه الدار وقعوا في خسارة مالية لا مثلها خسارة، لم يبق في جيب رب الدار ولا قرش ليشتري به خبزا لأولاده. طيب، هؤلاء الأطفال يأتون إلى المطبخ فيفتحون الثلاجة ويفتحون ينظرون إلى دخائل هذا المطبخ فيجدون لا يزال بقايا خبز موجود، يجدون مثلا الجاتو موجود، يجدون بعض الأطعمة الكثيرة موجودة كل عام موجودة في هذه الثلاجة، فيتراقصون ويفرحون ويمرحون ولا يشعرون بشيء. هذا الشيء طبيعي بالنسبة للأطفال، لكن من الذين يشترون بالألم والأسى؟ رب الدهر الذي يعلم غدا ما الذي سيحصل. الأطفال لا يعلم. يشبه أناسا كبارا بين ظهرانين بهؤلاء الأطفال. أنا أسأل غدا إذا حرمت هذه الكأس وبيني وبين ذلك دقائق، وأقول ساعات وأقول أيام، إذا شاء الله بيني وبين ذلك دقائق، تقول الله كله. إذا حرمت هذه الكأس أنا أسأل بالله سهراتي هل ترويني عن هذه الشربة من الماء؟ هل تروي ثمائي؟ الليالي التي أسرح وأمرح فيها إن في دمشق القديمة أو غير القديمة، هل يمكن أن تنسيني ثمائي؟ لا، قطعا لا، قطعا. ما الحل؟ ما